سلام عليكم. تدرون هالقصة هذه سجلتها أمس وبعد ما انتهيت ورفعتها على اليوتيوب تبين إن ما في صوت، في خلل بالتسجيل، وهذه ممكن خامس مرة تحصل معي. مرات أسجل قصة مدتها أكثر من ساعة واكتشف بالنهاية أكون مندمج وكذا ومركز يعني، وما شيكت للأسف، يتضح بالنهاية أن التسجيل كله خربان وأقول خيرة، وللأسف أنا بعد نفسيتي ما تقبل أعيد القصة مرة ثانية. لكن هالقصة هذه لأنها جميلة ولأن فيها توعية يعني صراحة للجيل الشباب خصوصا اللي مقتبل على الحياة، فبقولها لكم وعلشان كذلك تستمتعون بهالتفاصيل. القصة حصلت يعني أحداثها والجريمة في عام 2004 ميلادي. اتكلم القصة عن فتاة اسمها ياسمين. هذه ياسمين بنت مؤدبة جميلة خلوقة، الكل يحبها، وبشهادة صديقاتها اللي أنا تابعتهم في صفحاتهم على الفيسبوك اللي يتكلمون على هالبنت يمدحون جمالها، يعني انها من كثر ما هي كانت جذابة البنت كانت تشبه الممثلة حنان ترك وهي صغيرة طبعا. المهم رقم بالطويلة، البنت في مرحلة الثانوية الكل يمدح أخلاقها وما عندها علاقات، عمرها ما كلمت شاب، وأصلا تربيتها ما تسمح لها أن تمارس مثل هالأمور الخاطئة، أن تعشق ولا تحب ولا الخرابيط هذه أبدا. لما تخرجت من الثانوية التحقت في كلية الآداب في جامعة القاهرة، وانتم عارفين بداية الحياة الجامعية أو العمل كذا تحس أنها حياة جديدة وتبدأ عاد موضوع العلاقات الشخصية. وياسمين أيام الثانوية علاقتها محدودة جدا، لكن اضطرت أن تتعرف على زملائها من الطالبات بخصوص يعني المذكرات وأمور الدراسية يعني. فشافت واحدة من الطالبات كانت زميلة لها أيام ثانوية، هذه البنت اسمها سارة. المهم راحت لسارة ومرحبا وزيك واخبارك يا حبيبتي وانت اخبارك ايه وانا كذا وانا كذا، تبادلوا ارقام التليفونات البيت. المهم توطدت العلاقة ما بين ياسمين وسارة. في هالفترة يعني السنوات الأولى من الجامعة هذه سارة مخطوبة من شاب اسمه محمد، ومحمد هذا دائما يزورها في الكلية، فمرات ياسمين تلتقي في سارة وتلاقي جنبها الشاب اللي هو محمد هذا. يوم الأيام فاتحت سارة ياسمين الموضوع، قالت لها يا ياسمين بصراحة في شاب معجب بيكي قوي وعاوز يتقدم لك. دخلت لها من باب الزواج، قالت بس يعني أنا يعني لسه بداية حياة يعني دراسية ولسه صغيرة، يعني موضوع الزواج هذا مش في بالي الآن. قالت لها يا بنتي عادي، يعني خطوبة بعد كم سنة هو يعني يتزبط وضعه وكذا، وانت كذلك وتخرجون وهو كذلك الآن في كلية وبعدين ترتب الأمور وهذا شيء طبيعي. قالت لها طيب مين الشاب هذا؟ قالت هذا عمر ابن خالة محمد خطيبي، ويوم من الأيام كان موجود وشافك أعجب فيك، وصراحة بلغ محمد انه يكلمني انا اتوسط ما بينكم انه يتعرف عليك الفترة هذه يعني لحد ما يعني تفهموا بعض وبعدين يتقدم لك بشكل رسمي. البنت قالت لا الله يخليك انا بحياتي ما كلمت شاب ولا احب هالنوع هذا من العلاقات، واذا هو فعلا ناوي موضوع الزواج يروح عند اهلي مش يجيني انا يعني. قالت لها يا بنتي هذا الزمن ما هو زمن الزواج التقليدي، الان الشاب يتعرف على البنت ويجلسون فترة هي تتأكد وتختبره وهو كذلك يعني يكون يعني عارفها بالضبط يعني ومقتنع فيها قبل لا يروح يتقدم لها. المهم صارت تزن على البنت وصدقيني والموضوع راح يكون بشكل محترم. قالت ماشي ما عندي مانع. فعلا عطت رقم ياسمين العمر وصار بينهم تواصل بالهاتف بالتليفون، طبعا في البيت ما عندهم موبايل هالشابين هذول. صار الكلام ما بين ياسمين وعمر كله يدور حوالين الزواج. في البداية تعارف، انت يا عمر شنو وضعك؟ قال انا ادرس في كلية الفنون وفنون المسرحية وكذا في جامعة 6 أكتوبر. قالت له حلو، وانت شلون دراستك؟ قالت له والله انا ماشي الحمد لله وانا متفوقة وشاطرة وشوي شوي تطورت هالمكالمات الى غزل وحب وتعلقت البنت فيه وهو كذلك تعلق فيها وصاروا يخططوا للمستقبل موضوع الزواج ما الزواج وشلون ومتى. المهم ياسمين ليش كانت بداية مرتاحة العمر؟ لأنه ما طلب حتى أنه يشوفها ولا أنه يطلع معاها ولا كذا، وقالت هذا يعني بادرة حسن نية أن الشاب ما يبي يلعب، فقط كان يبي يتعرف عليه بالتليفون وبعدين يبي يروح يتقدم بشكل رسمي عند أهله. حلو الكلام حلو الكلام، لكن بعد علاقة هاتفية أكثر من شهرين ياسمين بدأت يعني تشك في الوضع. يعني معقولة شاب ما يطلب من بنت انه يشوفها ولو مرة؟ صحيح انه هو شافها بالمصادفة لما كانت يعني تمشي مع صديقتها سارة وطلب ياخذ رقمها، لكن هي ما شافته، فقط صورة يعني جابتها لها سارة مرة وبس، ولا التقت فيه ولا، فقط بالتليفون. فصارت تقول طيب يا عمر على الاقل مره واحده تعال الكليه، مش اول انت كنت تزور صديقك محمد او ابن خالتك لما كان يزور ساره، تعال معاه مره خليني اشوفك. قال لا ماشي وبعدين وبكره، صار يعني يماطل. لما شاف البنت مصرة وبدت يعني تفتعل المشاكل وتزن عليه علشان يعطيها الثقة، طلب منها انه يكلم والدتها، وفعلا كلم والدة ياسمين وشرح لها الوضع وقال انا معجب في البنت وانا نيتي شريفة وبتقدم لها، لكن انا يا يعني يا خالتي لسه يعني في الكلية ولازم أرتب أموري. وأم ياسمين قالت له يعني الله يوافقك، ومتى ما تكون أنت إنسان مقتدر وقادر وكذا تعال تقدم وإحنا ما عندنا مانع، والبنت يعني هي الأول والأخير هي اللي راح تقرر إذا عاوزاك ولا لا يعني. فهالموضوع هذا عطى ياسمين نوع من الارتياح، إن شاب جاد يعني مكلم والدتها. المهم بعد فترة هي ملت تبي تشوفه، وهو علقها بالكلام المحسول، وترى مرات الأذن تعشق أحيانا قبل العين، والله أعتقد كذي المثل. المهم البنت حبتها حتى وهي ما شافتها. يا عمر تعال خليني اشوفك بكره واللي بعده واللي بعده لين قالت لي خلاص انا مش قادر اكمل بهالعلاقه الغريبه وخليك متى ما ظروفك سمحت لك تعال مر وخليني اشوفك وكذا خلاص انا مش عاوز اكمل بالعلاقه الهاتفيه هذه. وفعلا صارت ما ترد على مكالماته، هي تحاول انها تضغط عليه. قال لها اسمعيني يا ياسمين انا بقولك الصراحه. قالت له شنو؟ قال لها انا عملت حادث قبل لا اتعرف عليك، يعني بعد ما شفتك مع ساره في الكليه، والحادث هذا اثر على اقدامي ورجولي يعني، وصار عندي كسر وعملوا لي سيخ معدني واحتاج الى راحه اكثر من 3 اشهر، وانا ما حبيت اقول لك علشان لا يكون هذا عائق يعني في علاقتنا، وانا ما اقدر امشي الان، امشي على الويلتشير الفتره هذه، وما ابيك تشوفيني بهالمنظر. قالت ليش خبيت عني هالموضوع؟ وبالعكس كان وقفت معاك كان كذا. قال له هذا اللي حصل، وانا صراحة اتمنى يجي اليوم اللي اكون قادر واشوفك وعلى راحتك، بما انك يعني طلبتي ان ما نكمل علاقتنا بالهاتف، خلاص خليني هالفترة لين ابدأ اصحصح واقدر امشي ازورك واشوفك وكذا. قالت له اوكي. فعلا انقطعت الاتصالات ما بينهم لمدة اسبوع. البنت انجنت، تعلقت فيه هو بعد كلامه معسول ويجيها اتصال من منو؟ من محمد ابن خالة عمر حبيبها او خطيبها عفوا، وهذا محمد خطيب سارة. قال لها مرحبا ياسمين، ازيك اخبارك عامله ايه؟ قالت له والله الحمد لله. قال انا عرفت بالمشكله اللي حصلت بينك وبين عمر، والشاب زي ما انت عارفه مش قادر يمشي. قالت له هو قال لي متاخر، وانا استغربت ليش مخبي علي مثل هالامر، لكن خلاص متى ما قدر يعني يشوفني. قال لها انا عندي حل، وهو لازم يروح للجامعة علشان يقدم أوراق الطبيات، لأنه صار له فترة ما داوم علشان لا يفصلوه بسبة الحادث، عنده أوراق طبية يعني من الوزارة، فأنا مضطر إني أروح أخذه ونروح للجامعة، فإيه رأيك تيجي معايا وناخذ عمر وهو بالمرة تشوفيه ونروح إلى جامعة 6 أكتوبر اللي هو يعني يدرس فيها؟ فكرت البنت قالت والله فكرة، يلا أوكي. قال لها خلاص أنا أمرك في الجامعة، جامعة القاهرة اللي هي تدرس فيها البنت. وفعلا مرها بسيارته وأخذ ياسمين، رغم أنها ما تعرفها وكانت مترددة في البداية البنت، لكن تبي تشوف عمر، هذه فرصة بالنسبة لها وكذا. خذ ياسمين وراحوا إلى منطقة 6 أكتوبر اللي ساكن فيها عمر، وجامعته قريبة منه اللي هي كذلك جامعة اسمها 6 أكتوبر. لما وقفوا عند باب البناية قال لها الحين بنزل أجيب عمر وأجيلك. قالت له أوكي. نزل من السيارة 10 دقائق تقريبا ورجع لها. قال لها ياسمين انا مش قادر اشيل عمر لوحدي، يعني ثقيل علي وكذا، الله يخليك ممكن تساعديني؟ قالت له بس انا يعني، خافت البنت شلون ادخل بيت ناس غرب. قال لها ما يخالف، بس ايه شنو في بالها؟ هذا بيت يعني خطيبي اللي في بالها، وان زوج المستقبل، واذا ما وقفت معاها الحين متى اوقف معها من هالكلام. قالت له خلاص خلاص يلا انا جايه، وتنزل معه علشان يروحون يشيلون عمر ويجيبون السيارة. وكانت هذه أول يعني لقاء ما بين ياسمين ما بين عمر، وهي رايحة البنت تفكر يعني انه يعني راح اشوف حبيبي او زوجي المستقبل واللي صرت يعني احلم فيه، صار لها اشهر وهي تكلمها كلها بالتليفون وتعرفون شعور البنت اللي داشة جو. يعني اول ما دخلت البيت ويقوم محمد ويسكر الباب بالقفل، اهلا وسهلا، شو اللي صاير؟ محمد صار يضحك وياسمين تلفت، هو عمر فين؟ قال له عمر مين؟ يا عيون عمر انتي. قالت شنو؟ قال له انا عمر. لا انت عاوز ايه؟ انت تحاول ان تهرب. وقف له عند الباب، قال له اسمعين بدون صوت، اسمعي يا ياسمين، انا عمر وانا اللي كنت اكلمك الفترة اللي فاتت هذه كلها، كنت أغير صوتي وكذا وأنا أحلم كل يوم أني ألتقي، أنا أصلا هيمان فيك وأنا ما محبش سارة، وسارة كانت مجرد جسر علشان أوصل لك، وأنا من زمان أموت وأعرفك وما البنت بدت صارخ والله يخليك وخر عني طلعني وكذا، ويا شافها مش راضية حتى والله يقول لها الحقيقة أحبك، قالت طلعني بس، وتصارخ وتحاول إنها تضربه. يوم شاف إن البنت قافلة ويقوم يضرب فيها بهالبوكسات بالبنية، بوكسات وطراقات لين البنت داخت ما قدرت تقاوم، والبيت فاضي ما في أحد، ويسحبها إلى غرفة النوم ويربطها على السرير ويعتدي عليها بشكل كامل. البنت منهارة تصرخ وتبكي وتطلب، لكن ما حد سمعها. البنت طاحت بالفخ، اكتشفت ان كل الكلام اللي حاصل بالتليفون ما بينها وبين عمر مجرد وهم، وان عمر هذا هو اساسا محمد، مش خطيب سارة، لا هو عشيق سارة، وسارة الحقيرة كانت مخبية هالموضوع عن ياسمين، تقول لها ان هذا خطيبي وبشكل رسمي طلع له خطيبة وشيء واحد تعرفه ولا ولسه متعرفة عليه، وهذا شيطان شاف ياسمين احلى واجمل من سارة قال يلا فريسة ثانية ما في مشكلة، واستدرجها بهالطريقة، عارف ان هالبنت لا يمكن ان ترضى انه تتعرف على شخص، لكن لما دخل عليه من باب الزواج وان الموضوع فقط بالهاتف وشوي شوي، وهي يعني وثقت بصديقتها وخطيب صديقتها وهذا ابن خالته، استدرجها لين دخلت عنده في البيت وحصل اللي حصل. يا ريت الموضوع وقف عند هالحد، لا ايش صار؟ هذا بعد ما اعتدى عليها والبنت تبكي وتهدد وتصارخ وتحلف انها تفضحها وما راح تسكت، قال لي بقى خليني اقتلها انا بعد، ليش اترك وراي شخص يهددني؟ وفعلا قام بقتل ياسمين، كتم انفاسها وهي مسكين مربطة، حط ايده على فمها وعلى انفها، وظل فترة وهو يضغط عليها لين البنت فارقت الحياة. جابي يعني يخبي الجثة، وين يخبيها وشلون يطلعها؟ جت له الفكرة اللي دائما تحصل عند المجرمين اللي ما يهمه الطريقة، طريقة التخلص من الجثة، الأسهل هو أنه يقوم بتقطيع الجثة، وفعلا هذا اللي سواه الحقير، راح جاب سكين وبدأ يقطع بالجثة ويعبيها في شنط سفر وصار يرمي كل حقيبة سفر في منطقة مجهولة. مالكم بالطويلة، البنت اختفت، أهلها يدورون عليها، ما رجعت من الكلية وما بلغت أحد إنها رايحة، يعني تبي تشوف عمر ومن هالكلام هذا، لا لا أبدا. لحد الليل أهلها لا قلقوا عليها، بدوا يتواصلون مع صديقاتها، مع معارفها، مع طلبة أو طالبات اللي كانوا يتواصلون معاها اللي تعرفهم والدتها، ومن بينهم سارة اللي أنكرت أبدا إنها ما تعرف أي شيء، وهي فعلا ما كانت تدري فيها الموضوع. لين اليوم الثاني قدموا بلاغ بشكل رسمي إن البنت اختفت. وبعدين حتى الأجهزة الأمنية اعتبرت إن الاختفاء هذا يعني ما هو جناية، لأن لم يتم العثور على جثة مثلا، أو أحد بلغ إن خاطفها يبي فدية، ما في. إلى الآن البنت ممكن اختفت بإرادتها، أو إن البنت زعلانة ورايحة تخبت عند واحدة من أقاربها، ممكن يعني. فانتظروا أول يوم ثاني يوم لين اعثروا على حقيبة في منطقة مجهولة تبين فيها بقايا جثة لفتاة. انقلوها للطب الشرعي واستدعوا اللي مبلغين عن اختفاء بناتهم، لأن مبين الجثة اللي فتاة عمرها في بداية العشرينات. فمن بين اللي استدعوهم أهل ياسمين اللي تعرفوا على الجثة، وهني بدأت عاد الكارثة. الأمر كان محزن جدا لأسرة ياسمين وأقاربها اللي يعرفون البنت خلوقة، وشلون وصل فيها الحال إن أحد يخطفها ويقطعها. لا، والتقرير الطب الشرعي اللي أثبت لهم بعد كم يوم بأن الجثة للفتاة هذه تم الاعتداء عليها قبل القتل، وبعدين تم خنقها وتقطيعها. منو هالحقير هذا؟ يدورون عليه، اقلبوا الدنيا. طبعا استدعوا سارة. سارة قالت أنا ما شفتها في هاليوم هذا. وبعدين ياسمين على علاقة مع شخص، علاقة حب يعني، بس بالهاتف، وهذا الشخص هو ابن خالة محمد خطيبي. جابوا محمد، قال أصلا أنا لا خطيب سارة ولا أنا صديق. وفعلا أنا عرفتها على ابن خالتي عمر، بعد ما يقدر يقول لهم لا وكذا، أي عمر. وعمر ترى عمره ما شافها ولا، بس بالهاتف. وهذا الكلام اللي أكدته منه والدة ياسمين، قالت إن عمر بالتليفون، وحتى إنه كلمني وعنده نية للزواج. جيبوا عمر. طلعوا بيانات عمر وألقوا القبض عليه. عمر الحقيقي ما يدري عن أي شيء، انصدم. صحيح إن اسمه عمر، وصحيح إن في كلية الفنون والمسرح لكن ما له أي علاقة في ياسمين أساسا. محمد ابن خاتم منتعش شخصيته، ومحمد هذا صايع ضايع فاشل دراسيا من الثانوية، وشغلته أصلا بس يركض ورا النسوان والصيدات هذول اللي يلقاهم في الشوارع، وكل يوم الصبح يروح للكليات والمعاهد يدور على فريسة أو ضحية. هم الآن المجتمع عندهم عمر، ما يعرفون غير عمر. عمر أنكر بتاتا. إذا منو اللي تعرف على ياسمين؟ تأكدوا من سارة، قالت لا فعلا عمر كلم ياسمين، وأنا أعطيت رقم تليفونها، أنا متأكد منها. وكذلك والدة ياسمين قالت هو عمر بنفسه كلمني. اتضح بعد ذلك أن عمر هو أساسا محمد، وكان منتحي شخصيته واعترف في هالموضوع بعد ما صارت الأدلة واضحة تماما. حتى أن في معلومة عن شلون تأكدوا أهل ياسمين بأن الجثة هذه تعود لياسمين في البداية، أن وجدوا بأصابعها خاتم، وهذا خاتم هدية من والدتها. وبعدين طبعا الفحص اللي أكد هل الأمر هذا. مالكم بالطويلة، محمد بعد ما اعترف انقلبت الدنيا. يعني شنو هالطريقة الخبيثة اللي استدرج فيها الفتاة؟ تم محاكمة محمد وحكموا عليه بالإعدام، والبنت الله يرحمها راحت ضحية شاب يبحث عن نزواته. وأصلا تبين أن محمد عنده كثير من الضحايا، لكن كانت أصعبهم ياسمين اللي استدرجها عن طريق موضوع الزواج والحب والخرابيط هذه. وأول ما استفرد فيها قام بقتلها والتخلص من جثتها. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون متابعتي في القناة الثانية. يعني أنا جالس أنزل فيها عدة قصص أجنبية جميلة جدا. وفمان الله، مع السلامة.